ولما كانت الحلقة 56 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فتقدمت إليه وجلست بين يديه، ثم قرأت عليه السلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك الجسور لما توافد عليه الأمراء من جميع الأنحاء يطلبون يد ابنته، وكل واحد يطمع في قبول هديته وإعلان خطبته، اندس بينهم شيخ الغجر ضمضم بن عجر، واكتشف الملك حقيقته فثار ثورته، وكبر عليه أن يتطاول هذا الصعلوك ويخطب بنات الملوك، واعتبرها جرأة وسوء سلوك، وعدها إهانة، وأمر رجاله وأعوانه فأودعوه في سجنه إلى أن ينظر في شأنه. أما الأمراء فأنزلهم في ضيافته ريثما يأخذ رأي ابنته، وواعدهم 7 أيام ثم يكون بعدها الكلام. فلما فاتح الملك الأميرة وحدثها في هذه السيرة، رفضت جميع الأمراء وأبت كل الإباء، وتعب الملك معها وعبثا حاول أن يقنعها. واقترب موعد الأمراء، وفي هذه الأثناء ورد البريد وفيه أخبار ورسالة من ابن عمه الملك تهبار. فلما فضها الملك الجسور وقرأ السطور وما بين السطور، هاج وماج، وأصبح كالأسد الهصور، وأمر بوزيره منصور، فانطلق إليه بعض الرجال وحضر الوزير في الحال. الوزير منصور. مولاي الملك الجسور. تعال يا منصور. خير؟ دبرني يا وزير. لله الأمر والتدبير. الأمراء دول اللي جايين من بلادهم، تقدر تقول لي إيه عيبهم؟ الحقيقة مفيش حاجة تعيبهم، أنا مش بمدحهم، ربنا يحميهم لشبابهم. بدر البدور يا سيدي مش عاجبها ولا واحد منهم. ولا واحد منهم؟ انت بتضحك يا وزير. الحقيقة يا مولاي ان الأميرة فوق كل أمير. يعني ايه؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان القمر لما يتعالى على النجوم يبقى شيء مفهوم. لكن النهاردة يا منصور جدت بعد الأمور أمور. خير يا مولاي الجسور؟ البريد وصل النهاردة. امتى؟ بعد ما خرجت انت. لكن المهم ان فيه رسالة من ابن عم الملك طهبار. الملك طهبار؟ تصور، دي حاجة تحير. وعايز ايه الملك طهبار؟ عايز بدر البدور لابنه ضوء النهار. ده خبر مثير. شايف يا وزير؟ يبقى عايز يصالحنا يا ملك الزمان. وانا ما صالحوش بعد اللي كان. ولسه هنا المرسال؟ رديته في الحال، قلت احسن طريقة اني اقفل الباب، ورديت على الجواب بجواب، وقلت له فيه ان رسالته وصلت بعد الاميرة ما اتخطبت. لكن هي الأميرة مش رفضت؟ ما أنا عشان كده بعت لك، قلت أخذ رأيك. إيه فكرك؟ والله أنا شايف إن الحكاية هتبقى كبيرة إن ما كانتش تعدل عن رأيها الأميرة. ده وجه الخطورة. لكن يا مولايا في حكاية. أيوة. ما تنساش يا مولايا إن لك حق الولاية. إزاي؟ مسألة واضحة يا مولاي. برضو إزاي؟ إذا الأميرة رفضت الاختيار تقدر أنت تختار. ونختار مين ونسيب مين؟ مدام الأمراء كلهم كويسين وخايف تختار واحد يزعلوا التانيين، اجري بينهم قرعة. نجري بينهم قرعة وتنتهي الحكاية بسرعة، وبالطريقة دي نتفادى الإحراج ويتم الزواج. بس هو ده الكلام؟ انت بتفكر تمام. ده انا خدام. أشرت يا وزير وأحسنت التفكير. انا هطلع لبدر البدور وانت تروح للأمرة يا منصور. امر مولاي الجسور. ليه بس يا بنتي؟ بنتك دي لازم تشوف لها طريقة دلوقتي. هو الزواج بالقوة يا والدي؟ الأمر اللي قلنا دول ايه عيبهم؟ حد يطولهم؟ قال ايه مش عاجبها ولا واحد منهم. هو انتوا اللي هتتجوزوا ولا انا؟ وهو انتي هتفهمي اكتر مننا؟ احنا بنفتش على مصلحتك، اسمعي كلام والدك. طيب يا والدي قولي. ايوه. انت انا ايه؟ انت ما جالكش مكتوب من الملك تهبار؟ تهبار؟ وحيكتب لي ليه الملك تهبار؟ بخصوص ضوء النهار. ايه؟ انت بتقولي ايه؟ ليه؟ ايش عرفك ان تهبار بعتلي مكتوب؟ هو بعتلك مكتوب يا مولاي؟ انا عايز اعرف، عرفت ازاي؟ عرفت منين؟ انطقي. بدر البدور. انتي بتحبي ضوء النهار؟ اسمع يا مولانا. اسكت انت يا سلطانة. ها بتحبيه؟ وكنت بتقابليه؟ فين؟ اتكلمي، كنت بتقابليه فين؟ ورا البساتين. سمع يا سلطانة. هاهو ده اللي كان ناقص علينا. والله عال، عشان كده بترفضي الأمرة وعاملة لي إشكال. مالهم الأمرة دول؟ مالهم؟ ايه عيبهم؟ انا قلت لها اسمائهم وهي عارفاهم واحنا عارفينهم. لازم تختاري لك امير منهم. ها سكتي ليه؟ مش ممكن تخصبوني، اقتلوني. كويس كده. القضاء بالرضا. قال ايه؟ ما تلاقيش غير عدو. ابن عمي. اخرسي. على كل حال انا عرفت الحكايه، مش هتقدر تلفي معايا، انا لي عليكي حق الولايه. ابويا. ومدام رفضت الاختيار انا اللي هختار. ابويا. انا هقطع الطريق على تهبار وضوء النهار. مولاي السلطان، مولاي السلطان. في ايه انت كمان؟ السجين هرب يا مولاي. السجين؟ مين السجين؟ شيخ الغجر. يا خبر، وده موضوع تقوله لي؟ انت وظيفتك ايه؟ قولي. انا بس جيت ابلغ. خلاص، يقبض على السجان ويرسل وراء السجين الهارب بعض الفرسان. امرك يا ملك الزمان. استنى. ايوه. وانت ماشي تفوت على الطواشي وتخليهم يجيبوا الأميرة هنا في الديوان. أوام. أمرك يا ملك الزمان. والآن يدخل الأمراء. الأمراء اتفضلوا. السلام والأمان. السلام والأمان يا ملك الزمان. وعليكم السلام والأمان. اتفضلوا. هات الورق يا منصور. اتفضل يا مولاي القصور. طبعا قال لكم الوزير منصور. قال لنا يا مولاي القصور. انتوا كلكوا ناس واولاد ناس على العين والراس، وعشان ما يزعلش حد منكم قلنا نعمل قرعه بينكم. واضح واضح يا مولاي السلطان. وعشان ما يحصلش حاجه في النفوس كمان. كل شيء نصيب وصاحب البخت هو اللي يصيب. خلاص هات الورق. هات اتفضل. دول 7 ورقات بعددكم، فيه 6 ورقات منهم مكتوب على كل ورقة مطروق، والسبعة مكتوب عليها مبروك. دلوقتي كل واحد منكم يسحب ورقته وهو وبخته. ها موافقين؟ موافقين. موافقين. اتفضلوا. اسحب. اسحب. آه مطروق. وأنا مطروق. مطروق. مطروق. بس اهي مبروك مبروك زعفران. مبروك مبروك مبروك يا زعفران يا ابني. الله يبارك فيك يا عمي. امال الاميره فين؟ هي اتاخرت ليه؟ مولاي السلطان، مولاي السلطان. ايه في ايه؟ الاميره. مالها الاميره؟ اختفت يا مولاي. ازاي اختفت؟ ابحثوا عنها في كل مكان، في القصر، في البستان. يا عبيد، يا اعوان، يا جنود، يا فرسان. انتشر العبيد والأعوان والجنود والفرسان في كل مكان، فلم يقفوا لها على أثر ولا عرفوا لها جلية خبر. عندئذ خطر للملك الجسور خاطر مثير، فأمر مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 56 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.